حمي الوطيس بحقده وتوقدا حتى تميز غائضا وتعربدا فالقصف يحصد ما ينوح لسربه في أرضنا كوفا وكافا جودا حمي الوطيس بحقده وتوقدا حتى تميز غائضا وتعربدا فالقصف يحصد ما ينوح لسربه جلمدا الأرض حولي تصطني بلهيبها وأنا من الأخشاب كنت مشيدا ها قد تواغل فوق سقفي فيحها ولهيبها عبر الجدار تمددا وتغلقت كل الدروب فما لنا إلا الصمود أو المسير إلى الفدا ضربوا بلاد الرافدين وثقلة يلقى الفرات بأدمع لن تبردا فعلى ضفافهما بدات لي نخلة في نخلة ذكلى تودع بالقذائف عسجدا ضربوه دون جريمة ماذا جنى أيقال حقا بالدمار